بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في الدرس العاشر من سلسلة تعلم تعبير الرؤى من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. سوف نتناول في هذا الدرس، نستكمل ما بدأنا في الدرس السابق والدروس الأسبق إن شاء الله من قواعد تعبير الرؤى. سنتحدث اليوم عن بعض القواعد إن شاء الله، مثل تعبير الرؤى بالأمثال الشعبية والعربية، وتعبير الرؤى بالشعر والقصص والدلالات العالمية، وتعبير الرؤى بدلالة مواضع الأشياء، وتعبير الرؤى بالمعنى الشخصي، وتعبير الرمز المزدوج في الرؤية، وتعبير الرؤية بأسباب وجودها وما تنتسب إليه والمتعاملين معها والمواقف التي تستعمل فيها وما اشتهرت به. وسنتكلم أيضا عن قاعدة التعبير بالضد والتعبير بقلب المعنى، وإن شاء الله ربما إن سمح الوقت بإذن الله نتحدث عن قليلا عن أحوال الرأي وأهميتها في تعبير الرؤى. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. أولا، تعبير الرؤى بالأمثال الشعبية. طبعا الأمثال الشعبية هي جزء من ثقافة الشعوب، وجزء من تكوينهم، وجزء من عاداتهم وتقاليدهم، وبالتالي فهذه تدخل في تحديد معنى رموز الرؤية التي يرونها أبناء يعني هذه الشعوب أو أبناء شعب معين يستخدم أمثال معينة. هذه الأمثال يكون فيها عادة أساليب مجازية وبلاغية وأنواع من الاستعارات والكنايات وهكذا. هذه أيضا تدخل في تعبير الرؤى بشكل مباشر. طيب خلينا نعطي بعض الأمثلة. مثلا يقولون في المثل: القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. القرش الأبيض هنا هو تعبير كنائي يدل على المال المدخر، لأن هذا المثل يتحدث عن أن المال المدخر أو يحث الناس على ادخار المال من أجل أن ينفعهم في وقت لاحق قد تحدث فيه حادثة لا قدر الله. فالقرش الأبيض هنا يرمز إلى المال المدخر، فمن الممكن أن شخصا مثلا رأى في المنام قرشا أبيض. القرش هو عملة معدنية تستخدم في بعض الدول العربية. رأى قرشا أبيض أن يدل على مال مدخر. طيب في بعض الأمثال يقولون: إن غاب القط أو إن غاب القط العب يا فأر. إن غاب القط العب يا فأر، وهذا المثل معناه أنه إذا غابت الرقابة فإن هذا سيفتح المجال أمام الفوضى والفساد والعبث. فالقط هنا قد يأتي في المنام يعني بهذا بمعنى هذا المثل، ويدل على الرقابة والشرطة والأشخاص الذين يمارسون الإشراف والمراقبة وهكذا. وقد يدل الفأر أيضا بدلالة هذا المثل في المنام على الأشخاص الفوضويون أو الذين يتسببون في بعض المشاكل أو يستغلون غياب الرقابة لإحداث بعض الفوضى وهكذا أو للمخالفة. طيب ممكن نأخذ مثال آخر. يقولون في المثل: لو كان فيه الخير لما رماه الطير. وهذا مثل يضرب للشيء الذي زهد الناس فيه وتخلوا عنه، يقولون أنه يعني لم يعد فيه خير فتخلى عنه الناس، فيقولون لو كان فيه الخير لما رماه الطير. فيمكن أن يأتي الطير في المنام يرمي شيئا فيدل ذلك على أن هذا الشيء أو معنى مرتبط به لا خير فيه، أو أن الناس تخلوا عنه و ابتعدوا عنه وزهدوا فيه. طيب خلينا نأخذ مثل آخر. يقولون في المثل الشعبي: الحدأة لا ترمي كتاكيت. الحدأة لا ترمي كتاكيت، ويضرب هذا المثل للدلالة على أن الشخص البخيل أو الشخص يعني الذي يحتاج إلى الشيء بشكل كبير أو الشخص السيء لا يتوقع منه الخير، لا يتوقع منه العطاء، لا يتوقع منه الكرم. وهذا مثال يضرب بهذا، لأن الحداءة أصلا التي هي أنثى الصقر يعني لا تتغذى على هذه الأفراخ الصغيرة أو اللي هي بيسموها الكتاكيت، تتغذى عليها فهي لا ترميها، هي تأكلها. فلا يفترض منها هذا، طبعا هذا طير كاسر، لا يفترض من هذا الطير أن يرمي، يكون كريما أو أن يكون كريما ويرمي هذه الأفراخ ويوزعها، بل إنه يأكلها يعني يصطادها ويأكلها. فقد تدل هذه الكتاكيت مثلا على أشياء معينة ذات قيمة أو غنائم معينة أو مثل هذه الأمور، وقد تدل هذه الحداءة طبعا في المنام على الشخص البخيل أو الشخص الذي لا يعطي الآخرين أو الانتهازي أو مثل هذه المعاني. طيب خلينا نأخذ بعض الأمثال الأخرى. يقولون في المثل: القرد في عين أمه غزال. ويضرب هذا المثل للدلالة على أن الشخص مهما كان قبيحا فإنه في عين المقربين إليه ومن يحبونه يكون جميلا محبوبا، حتى ولو كان هو في حقيقته قبيحا وسيئا. فالقرد هنا قد يدل في مثلا ظاهر في المنام، قد يدل على الإنسان القبيح، قبيح الصفات أو قبيح الشكل طبعا. وطبعا الغزال هنا قد يكون رمزا للإنسان العكس، رمز للجمال ورمز للإنسان الجميل الشكل وجميل الأخلاق والخلق. يعني طبعا هذه الأمثال الشعبية لها كتب وهي موجودة على الإنترنت بالمناسبة، لو دخلت مثلا على أحد محركات البحث وكتبت الأمثال السعودية ستجد عشرات المواقع تتحدث عن هذه الأمثال وعن شروحاتها، ويمكن أنت كمعبر أن تأتي بهذه الأمثال وأن تحاول أن تتأملها وأن تعرف كيف يمكن أن تفسر أو تعبر الرؤى بدلالات هذه الأمثال. طيب خلينا ننتقل إلى عملية تعبير الرؤى بالشعر والقصص والدلالات العالمية. طيب طبعا تعبير الرؤى بالشعر كان سائدا قديما، لأن العرب قديما كانوا يحبون الشعر وكان جزءا مهما من ثقافتهم اليومية، وكان الكثير منهم شعراء ويتذوقون هذا الشعر ويتعاملون معه بشكل يومي. فطبعا في القديم كان هذا جزء من ثقافتهم، جزء أساسي، ولكن ربما الأمر طبعا قل الآن، لم يعد للشعر مثل هذا الدور الكبير الذي كان له في السابق. وبالتالي فتعبير الرؤى بالشعر وبالأشعار المشتهرة اللي هو طبعا كان حكمه حكم التعبير بالأمثال العامية والشعبية والعربية، ولكن الآن قل هذا الأمر كثيرا. ولكن في بعض المجتمعات العربية إذا شاع الكلام بالشعر أو شاعت أبيات معينة فيها دلالات مجازية أو نحو هذا الأمر أخذت حكم هذه الأمثال الشعبية وفسر بها المنام. طيب ولكن في بعض المجتمعات يعني تنتشر فيها لهجات عامية ولا يتعاملون أصلا بالشعر ولا يسود هذا الأمر في حياتهم اليومية، فهؤلاء يجب على المعبر أن يحذر من تعبير رؤاهم بالشعر أو بالأشعار العربية، لأن طبعا مسألة مهمة جدا أن نفهمها أن دلالات هذه الرموز ترتبط في الأساس بالشخص الذي رأى الرؤية وبمجتمعه وبثقافة مجتمعه وبثقافة الوسط الذي يعيش فيه. هذه أشياء في منتهى الأهمية، لأن هذه دلالات هذه الرموز لا ترتبط فقط بثقافة بالقرآن والحديث، ولكن ترتبط بالمجتمع الذي يعيش به الشخص، وترتبط بالأوساط حتى التي ينتمي إليها والتي أتى منها، والثقافة التي تسود في مجتمعه ومن يحيطون به وهكذا. وهذه أمور طبعا يجب على المعبر أن يكون ملما بها. بعض الرموز لها دلالات معينة عند مثلا شعوب معينة. فمثلا في مصر مثلا الفول المدمس مثلا ممكن له دلالات معينة، لأن هذا أكلة شعبية يأكلها مثلا عامة الناس. فهذه إذا أتت في رؤيا الإنسان من مصر ربما يكون لها دلالة معينة، إنها مثلا في رؤيا شخص مثلا من الكويت ولا من الإمارات، وهذه قد تكون لها دلالة مختلفة تماما، لأن الفول عند الشخص المصري غير الفول عند الشخص الإماراتي أو الكويتي أو القطري، هذا يختلف. وهذه مسألة أيضا يجب أن يراعيها المعبر، أن الرمز نفسه واحد جاءك وقال لك رأيت أني آكل أرزا في المنام، أنت كمعبر لابد أن تفهم أولا هل هو أصلا يأكل، المجتمع عنده يأكل هذا الأرز؟ يعني مثلا هناك مجتمعات في الخليج يحبون مثلا الأرز ويأكلونه، مثلا يمكن أن يأكلوه يوميا هذا الأرز. وهناك مجتمعات مثلا في دول المغرب العربي لا يأكلون الأرز كثيرا، قليل قليلا ما يأكلون الأرز ويعتمدون على أشياء أخرى في الأطعمة. لو هتتكلم عن الصين، الصينيون الأرز عندهم يدخل حتى في الخبز، كل شيء يدخل فيه الأرز. فأنت كمعبر يجب أولا أن تعلم ما هي دلالة هذا الأمر. مثلا اللحوم، اللحم عند الإنسان في مصر هذا اللحم ربما يكون رمز للثراء، لأن هناك أزمة مثلا في اللحوم قديمة جدا في مصر معروفة يعني، فهذا اللحم يعني أسعاره عالية كثيرا في مصر والكثيرين لا يستطيعون الوصول إليه، فربما يكون هذا اللحم في رؤية شخص من مصر يختلف عن رؤية اللحم في عند شخص مثلا من بلد آخر لا توجد عنده مشكلة في اللحوم. فهذا أيضا ستختلف الدلالة، ربما إذا جاء اللحم مثلا في رؤية شخص من مصر يدل على مثلا أن الله سيفتح عليه فتحا كبيرا أو مثلا سينتقل، ولكن هذا لا يدل على هذا الأمر في رؤية شخص آخر. اللحم بالنسبة له أمر معتاد ولا يعني يدل على الغنى ولا على الثراء. فطبعا هذه مسائل يجب أن يعلمها أيضا معبر الرؤى قبل أن يعبر رؤى الناس. بعض الرموز في الرؤى تأتي لتدل على دول وعلى شعوب معينة، زي مثلا النفط يمكن أن يدل على الدول التي يأتي منها النفط في المنام. الزيتون ربما يدل على الدول التي بعض الدول التي يأتي منها الزيتون. والبن أيضا، البن الذي تصنع منه القهوة ربما يدل على بعض الدول التي يأتي منها البن مثلا كالبرازيل والمكسيك ومثل هذه الدول. ناطحات السحاب قد تدل على المدن والعواصم العالمية ومثل هذه الأمور أيضا. فبعض الرموز في الرؤى قد تدل على مجتمعات وشعوب وأشخاص يقومون بها أو يشتهرون بها أو يتعاملون معها بشكل كبير. هذا يعني مثلا يأتي النفط في المنام ليدل مثلا على السعودية كبلد، يأتي كالرمز هذا يدل على هذا. فهذه أيضا أمور يجب أن يتعامل معها المعبر وأن يفهمها بشكل جيد. طيب خلينا ننتقل إلى تعبير الرؤى أو تفسير الرؤى بالقصص الشعبية. القصص الشعبية إذا شاعت في المجتمع، هناك بعض القصص العامة الشائعة في المجتمع، هذه القصص إن شاعت فإنها تدخل أيضا في تعبير الرؤى، كما عبرنا الرؤى بقصص القرآن الكريم والحديث الشريف من قبل وتكلمنا عن هذا الأمر. فإن بعض القصص الشعبية إن شاعت، وطبعا قل هذا الأمر أيضا في مجتمعاتنا، لأن في المجتمعات إن طبعا أنت كمعبر لا تعبر رؤى ناس في المدن فقط، ربما تعبر رؤى ناس في القرى وفي أوساط بسيطة تنتشر بينهم مثل هذه القصص الشعبية ومثل هذه الأمور، ولكن طبعا في مجتمعات المدن قلت هذه الأشياء. إنما في بعض القرى وفي بعض الأوساط البسيطة تجد الأطفال مثلا يجلسون حول شخص يحكي لهم العديد من القصص يحبونها ويتسلون بها وهكذا، ويعني يمضون الوقت معها ويسعدون بها. مثل هذه القصص إذا شاعت في أوساط معينة فإنها تدخل في تعبير الرؤى. يعني يأتي مثلا رمز معين من القصة، بطل معين من القصة، وحتى الأدوات التي ليس القصص فقط، حتى الألعاب الكمبيوتر مثلا، ألعاب الكمبيوتر هذه إذا شاعت في جيل من الأجيال أو في وسط من الأوساط فإنها تدخل أيضا. يمكن أن يرى الإنسان في المنام لعبة من ألعاب الكمبيوتر مثلا، وعلى المعبر في هذه الحالة أن يعرف طبيعة هذه اللعبة وفيما تستخدم هذه اللعبة وما هي الفكرة التي تدور حولها اللعبة، حتى يستطيع أن يعبر مثل هذه الرؤى. هذه أشياء حديثة وتأتي في الرؤى. وطبعا احنا سنتكلم عن قاعدة إن شاء الله في لاحقا اسمها قاعدة التعبير بالمعنى الشخصي، ستفيدكم كثيرا في هذه النقطة إن شاء الله. فإحنا بنقول التعبير بالقصص الشعبي قد يدخل أيضا إنشاع، يدخل في تعبير الرؤى إنشاع في وسط معين من الأوساط. طيب هناك رموز معينة تأتي في الرؤى تكون لها دلالات عالمية تتعلق بالإنسانية نفسها ولا تتعلق بشعب معين، وهذه قد تدخل في تعبير رؤى أي شعب وأي وسط. كمثلا أسأل اللون الأبيض مثلا يدل على السلام، والثعبان مثلا أو قد يدل على الدواء مثلا لأنه شعار الصيادلة أو الصيدلة ومثل هذه الأمور. يعني بعض الرموز في المنام، والحمامة تدل على السلام، ومثل هذه الأشياء قد تدخل أيضا في تعبير الرؤى لأنها تستخدم استخداما عالميا أو يتم التعامل معها مثلا كرموز معينة من خلال منظمات دولية لها فروع في العديد من أنحاء العالم. يعني منظمة الصحة العالمية مثلا لها شعارات معينة، الأمم المتحدة لها شعارات ورموز معينة مثلا ترمز لأشياء. فهذه أمور شائعة في الدول كلها، وقد وهي تدخل في تعبير الرؤى أحيانا بدلالات هذه الرموز. يعني مثلا الصليب في المنام ليس بالضرورة أن يدل على النصرانية، يمكن أن يدل على مؤسسة الصليب الأحمر، ويدل على بعض أمور متعلقة بالمستشفيات والطب وهكذا، لأنه أصبح رمزا عالميا للطب والدواء ومثل هذه الأشياء. يعني يجب أن يعبر، يراعي المعبر مثل هذا الأمر، لأن طبعا بعض المعبرين ينظرون عندهم يعني نظرة ضيقة إلى حد ما، ولكن المعبر يجب أن هو يوسع نظرته بدرجة ما في تعبير هذه الرموز. فليس كل صليب في المنام يدل على النصرانية، وليس كل يهودي في المنام يدل على معاني معينة نمطية يعني يعرفها المعبرون. لا، هناك سعة ومجال واسع جدا لاستنباط مثل هذه، الاستنباط معاني كثيرة قد يكون بعضها خير، قد يكون بعضها معاني طيبة وجيدة. قاعدة من القواعد المهمة جدا في تعبير الرؤى هي قاعدة التعبير بدلالة مواضع الأشياء. ما معنى هذا؟ طبعا أنت في حياتك اليومية تعتاد على أشياء تتعامل معها، يعني تعتاد على منزلك، على سيارتك، والمنزل هذا فيه أشياء، فيه غرفة نوم، فيه أدوات معينة، فيه تلفاز، فيه خزانة، فيه يعني نوافذ، فيه أشياء كثيرة وأدوات كثيرة. هذه الأشياء لها مواضع معينة أنت تعتاد عليها في هذه المواضع. طيب لو افترضنا في المنام أنك رأيت شيء من الأشياء الذي تعتاد عليه في حياتك اليومية، ولكنه موجود في موضع شيء، يعني هناك اختلاف في الموضع، أو أنك رأيت شيء معين في موضع شيء معين أنت تعتاد عليه في اليقظة. خلينا نوضح هذا الأمر بمثال. يعني أنا مثلا عندي غرفة الصالة فيها التلفاز، التلفاز هذا له موضع معين، وأنا مثلا عندي ابن في كلية الإعلام، رأيت في المنام مثلا أن ابني هذا يقف في هذه الصالة ولكنه يقف في مكان التلفاز، يعني التلفاز غير موجود والابن هذا يقف في مكان التلفاز، في يقف في المنام في مكان التلفاز في الواقع. فهذا الموضع له دلالة في تعبير الرؤى، لأن هذا قد يدل على أن هذا الابن مثلا الذي هو في كلية الإعلام قد يكون له شأن كبير في مجال الإعلام، لأني رأيته في المنام في موضع التلفزيون أو موقع التلفاز في الواقع، لأن هذا الموضع له دلالة. طيب لو افترضنا أنني يعني أضع مثلا، أنا في حياتي العادية أضع كل يوم القمامة أعزكم الله في مكان معين، ورأيت نفسي في رأيت في المنام رؤية أن شخص معين، وهذا الشخص ليس صالحا، أنه يقف في الموضع الذي أضع فيه هذه القمامة، رأيت هذا في المنام. هذا الموضع الذي رأيت فيه هذا الشخص وهو في الواقع موضع للقمامة، هذا أيضا له دلالة في تعبير الرؤية، فقد يكون في هذا ذم لهذا الشخص أو تأكيد على فساده، طبعا إذا كان هو أصلا فاسد في اليقظة، وهكذا. تعبير الرؤى بدلالة مواضع الأشياء، أنت إذا رأيت شيء معين معروف في اليقظة في موضع يعني، ورأيت شيء آخر في موضع شيء معين مألوف لك في اليقظة، فربما هذا الموضع بما فيه أصلا في اليقظة يدخل في التعبير، كما أوضحنا هذه الأمثلة. خلينا نأخذ أمثلة أخرى، أنا مثلا عندي مكان في الدار أضع فيه مصباح كهربائي، هذا المصباح مضيء، وجدت في المنام رأيت في المنام أن شخص معين من الصالحين يجلس في داري ولكن في مكان هذا المصباح، يعني كأن هذا المصباح غير موجود في المنام ولكن الشخص يجلس في موضعه، فهذا الموضع اللي هو في الواقع فيه هذا المصباح المنير قد يدل رؤية هذا الشخص في المنام في هذا الموضع في الدار على أن الشخص مثلا صالح، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يعني هدى من الله، هداية من الله عز وجل، لأن المصباح هنا مكان المصباح هنا له دلالة. فالتعبير بدلالة مواضع الأشياء هو الحقيقة من أهم القواعد، يعني من أهم القواعد اللي ممكن تكون مفيدة كثيرا في تعبير الرؤى. وهناك قاعدة أخرى أيضا في منتهى الأهمية، وهي التعبير بدلالة حالة الشيء، بدلالة حالة الشيء في اليقظة أثناء الرؤية، يعني ركز معايا كثيرا، التعبير بدلالة حالة الشيء اللي أنا رأيته في المنام ولكن حالته في اليقظة في أثناء الرؤية. طيب خليني أعطيك مثال بسيط، أنا مثلا عندي ثوب أو عندي جلباب مثلا جديد وألبسه دائما، طيب أنا رأيت رؤية في المنام أنني ألبس هذا الجلباب، فأثناء الرؤية نفسها أين كان هذا الجلباب في الواقع؟ هل الجلباب ده كان نظيف وموضوع في الخزانة ولا كان غير نظيف أعزكم الله ومحطوط في الغسالة، ولا كان مبتل ومنشور على الحبل الغسيل، ولا كان عند الكواء، ولا أين كان هذا الجلباب أثناء الرؤية، ولا كنت أنا ألبسه في المنام وأنا نايم، كنت ألبس هذا الذي رأيته في الرؤية، حالة هذا الرمز في الذي رأيته في المنام في اليقظة، هذه لها دلالة مهمة جدا، لأن أنا مثلا رأيت نفسي لابس جلباب في المنام، هذا الجلباب قد يدل على زوجة، ولكن هل الزوجة هذه صالحة ولا غير صالحة ولا طيبة ولا إنسانة مذبذبة بين الهدى والضلال، ولا ما هو الأمر بالتحديد؟ هذا الجلباب اللي هو أصلا عندي في ملابسي وأنا رأيت نفسي في المنام ألبسه، يجب أن أعلم حالته في اليقظة في أثناء الرؤية. لو كان هذا الجلباب في الغسيل أو متسخ يبقى ربما دل على ان هذه الزوجة يعني هداها الله، يعني عندها تقصير في الالتزام. لو كان هذا الجلباب في اثناء الرؤية كان هو في اليقظة موجود في الخزانة ونظيف ومرتب، يبقى ربما تكون هذه زوجة ممتازة. لو كان هذا الجلباب في اليقظة في الواقع اللي انا رأيته في المنام هذا على الحبل منشور مثلا ولكنه مبتل ولكن يحتاج الى بعض انه يجف مثلا، فربما تكون هي مثلا زوجة فيها الخير، ولكنها تحتاج مثلا الى بعض الصبر عليها حتى تكتسب مثلا خبرة معينة او نحو هذه الامور. فالدلالة التعبير بدلالة حالة الرمز في الرمز الذي رأيته في الرؤية، حالته في اليقظة في أثناء الرؤية. طيب هذا ممكن ينطبق على أشياء كثيرة جدا. رأيت سيارتي في المنام. طيب هل الوقت الذي رأيت فيه الرؤية، هل كانت سيارتي على أفضل ما يرام، ولا كانت عند مركز الصيانة بتنصلح، ولا كانت السيارة أصلا عاملة حادث ولا وعندها مش فيها مشكلة كبيرة؟ هذه يعني هذا الرمز حالته في اليقظة في الوقت الذي رأيت فيه المنام يدخل بشكل أساسي في التعبير. فإذا كانت حالة الرمز اللي رأيته في المنام هو أصلا في اليقظة حالته جيدة في وقت الرؤية، فهذا يرجح أن الرمز اللي رأيته في المنام هذا له دلالة جيدة. فإذا كانت حالته أصلا سيئة في اليقظة في الوقت الذي رأيته في المنام، فهذا يرجح أن الرمز له معنى سيء. ومن أمثلة ذلك الكثير، مسؤول من المسؤولين في الدولة، لو أنا رأيته في المنام وكان هو في الواقع مثلا بيكرم، فهذا يدل على أن المسؤول ده ربما يكون له معنى جيد. طب رأيت المسؤول هذا في المنام وهو في الواقع كان في هذا اليوم أقيل أو دخل السجن والعياذ بالله، هذا يدل على أن هذا المسؤول في المنام ربما يكون له معنى غير جيد. وهكذا وهكذا، ده تعبير الرؤية أو تعبير الرمز بدلالة حالته في الواقع. هذه أمور يجب أن يعني يستفيد منها المعبر وينتبه إليها كثيرا. طيب خلينا نتكلم عن قاعدة أخرى مهمة جدا، وهي تعبير الرؤى بالمعنى الشخصي. تعبير الرؤى بالمعنى الشخصي من أهم قواعد تعبير الرؤى. والمقصود بالتعبير بالمعنى الشخصي هو أن هذه الرموز تكون لها دلالات شخصية عند الأفراد. ما معنى هذا؟ كل شخص له أمور معينة في حياته، وله أفكار معينة، وله تاريخ معين، وله أحداث معينة حدثت في حياته لها دلالات معينة. فقد يكون في بعض الأحيان هناك دلالات معينة لأشياء معينة عند كل شخص لا توجد عند الشخص الآخر. هذه الدلالات تدخل في تعبير رؤية هذا الشخص بالتحديد. طب خلينا نعطي مثلا بعض الأمثلة لتوضيح الأمر. مثلا الجبن هذا طعام، وهو طعام حلال. بعض الأشخاص لا يحبون الجبن، لا يأكلونه، يتأففون منه، وهؤلاء كثير بالمناسبة، يعني لا يحبون هذا الجبن ولا يأكلونه وينفرون حتى من رائحته، رغم أنه هو طعام حلال يأكله الناس وكان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعض الناس لا يحبونه. الجبن في رؤية هذا الشخص يختلف تعبيره عن الجبن في رؤية الأشخاص الذين لا يحبونه أو الذين يحبونه ويأكلونه. فأنت إذا كنت تحب الجبن ورأيته في المنام فهو إذن شيء محبوب، رأيت نفسك تأكله. ولكن إذا كنت أنت لا تحبه أصلا في اليقظة ولا تأكله وهو منفر بالنسبة لك ورأيته في المنام، إذن فهذا الجبن بالنسبة لك أنت في رؤياك يدل على معنى غير محمود أو غير طيب، قد يكون غير طيب. هذه أمور لابد أيضا أن يكون المعبر على دراية بها، لأنك أنت لا تأتي لشخص هو أصلا ينفر من هذا الجبن ورآه في المنام فتقول له والله رؤياك جميلة وهذه، يا سيدي المعبر اصبر اصبر واسأل، اسأل هذا الشخص إن كان هو أصلا يحب هذا الذي رآه في المنام أم يكرهه. شخص مثلا رأى نوع معين من أنواع السيارات في المنام، يسرع المعبر وهذه السيارة رزق وهي منزلة عظيمة. يا سيدي تأنى، ربما تكون هذه السيارة هو لا يحب هذا النوع من السيارات، ربما هو كان عنده سيارة أفضل من هذه من قبل وباعها ثم اشترى مثلا هذا الموديل يعني كنوع من اشتراه بخسارة. ربما هذه السيارة كانت عنده من قبل وعمل حدثت بها حادث أليم مثلا، تأنى. فهناك تعبير الرؤى بالمعنى الشخصي. طيب قد يأتي المعبر ويقول لك وهل أنا سوف أستفسر من الرائي على كل هذه التفاصيل؟ يستحسن هذا، أقول له هذا مستحسن، إنك أنت تتكلم. إذا الرائي سألك عن رؤية تكلم معه واعرف عنه الكثير من الأشياء، فيما يفكر، فيما هذه الرموز التي ظهرت في المنام. واحد يأتي ويقول لك أنا والله رأيت عسكري في المنام، طيب اسأله هل أنت لك علاقة بالعسكر مثلا؟ هل لك علاقة بالعسكرية أصلا؟ هل أنت تعمل معهم؟ هل أنت لك علاقة معينة بهم؟ هل أنت من هواة مثلا أشياء معينة لها علاقة بالعسكرية وهكذا؟ يعني هل أنت خدمت معهم من قبل؟ يعني لابد أن تستعلم منه عن أشياء كثيرة حتى يتبين لك دلالة هذا الرمز. هل هو رمز محبوب بالنسبة للرأي ولا رمز مكروه؟ هل هو رمز لشيء حصل منه الرأي في السابق على رزق واسع، ولا هو رمز لشيء مثلا سلب منه رزقا؟ هل هو رمز لشيء يرتاح له الرأي، أو هو الرأي له ذكرى سيئة مع هذا الأمر الذي ظهر في منامه؟ ونصيحة للمعبر، تكلم كثيرا مع الرأي. أنا أعلم أن الرسائل كثيرة جدا، يعني لا يهم، لا يهم، على الأقل اختار بعض الرائين وتحدث معهم في وقت من الأوقات. حاول أن تستعلم منه بأكبر درجة ممكنة عن ظروفه وأحواله، وأن تسأل عن الرؤيا وعن الأشخاص الذين ظهروا في الرؤيا وعن علاقته بهم، وعن حتى تعلم هل هؤلاء يرمزون لشيء جيد ولا شيء سيء ولا ماذا بالضبط، لأن هذا في منتهى الأهمية في مسألة تعبير الرؤى. فنحن نقول أن تعبير الرؤى بالمعنى الشخصي، وهو بدلالة أن الرموز تأتي في الرؤى يتأثر معناها كثيرا بدلالتها أصلا في اليقظة عند الشخص، أو بما تمثله من معنى في اليقظة عند هذا الشخص بالتحديد. هناك شخص رأى البحر، البحر جميل ورائع والناس يحبون أن يجلس، يحبون الجلوس عليه والاستمتاع به، ولكن أنت لا تعلم، ربما هذا الشخص الذي تعبر له الرؤية عنده عقدة من البحر، أو يكره البحر، أو البحر بالنسبة له رمز مؤلم جدا. مثلا واحد من أسرتي غرق في هذا البحر، ولم يعد الشخص يرغب في أن يرى البحر ولا أن يتكلم عنه. فهذا هو باختصار، هذا هو تعبير الرؤى بالمعنى الشخصي. طيب طبعا هذه النقطة ستتضح أكثر إن شاء الله عندما نتحدث عن أحوال الرأي. خلينا نتكلم عن الرمز المزدوج في الرؤية. الرمز المزدوج في الرؤية، في بعض الرؤى يأتي أحيانا رمز له شكل، ولكن الرأي يعتقد أن له شكل آخر أو له معنى آخر. يعني يأتيك الرأي ويقول لك مثلا والله أنا رأيت في المنام حمامة، ولكني أعتقد أنها ثعبان، يعني لا أدري، هي ربما حمامة وربما ثعبان. يعني رمز له، يعني هو شيئان في نفس الوقت. هذا اسمه الرمز المزدوج في الرؤية. هذا قد يدل على معاني أيضا في المنام. يعني هذا الثعبان مثلا الذي أنت لا تعرف هو ثعبان أم حمامة، لعله شخص يدل على شخص يجمع بين الخير والشر، أو شخص يكون أحيانا طيبا وأحيانا شريرا، أحيانا لطيفا وأحيانا سيئا، أو يظهر بمظهر وهو له جوهر آخر، أو يعني المعنى المزدوج هذا قد يدل على شيء يجمع بين المعنيين في نفس الوقت. فطبعا يجب على المعبر أيضا أن يأخذ هذه الأمور في الاعتبار، أو هذا الرمز المزدوج. وطبعا هذا الرمز المزدوج تحدث عنه أيضا القدماء وقالوا يؤخذ بما في الضمير أكثر مما يؤخذ بما في الظاهر. يعني إذا مثلا أنت رأيت هذا الثعبان ولكنك اعتقدت أنه هذه الحمامة، ولكنك تعتقد أن هذا ثعبان، فيؤخذ بالثعبان ولا يؤخذ بالحمامة. ولكن أنا أعتقد أن هذا الرمز المزدوج يكون له أكثر من معنى، أو يكون له معنيان على الأرجح، يعني كلا المعنيان يدخل في الأمر. وقد تدل هذه الرموز المزدوجة على اختلاف الظاهر عن الباطن، أو أن الأمر يجمع بين معنيين مختلفين وهكذا طبعا، أو ممكن تدل على مثلا تخصيص معنى عام، إن هناك شيء له معنى عام ولكن يخصص مثلا بهذا الرمز المزدوج ومثل هذه الأمور. فطبعا الرمز المزدوج، وبالمناسبة هذا الرمز المزدوج لا يأتي كثيرا في المنام، يعني لا يأتي كثيرا في الرؤى، ولكن طبعا إذا قابلته فاعتبر أن كل جزء من أجزاء هذا الرمز المزدوج له معنى معين، وحاول أن تخلط بين المعنيين، يعني حاول أن توفق بين هذين المعنيين. طيب خلينا نتكلم عن تعبير الرؤى بأسباب وجودها وما تنتسب إليه والمتعاملين معها والمواقف التي تستعمل فيها وما اشتهرت به. طيب ما معنى هذا الكلام؟ خلينا نفصل في الشرح. يعني مثلا الابن في المنام يدل على الأب، الابن يدل على أبيه، لماذا؟ لأن الأب هو السبب المباشر في وجود هذا الابن. يعني الكثير من الأقارب اللي هم أسباب مباشرة في وجود بعضهم يدلون على بعضهم البعض، مثلا آلة معينة مصنوعة في دولة أوروبية، فهذه الآلة قد تدل على هذه الدولة الأوروبية لأنها صنعت في هذه الدولة، أو قد تدل على هذا الشعب الأوروبي ونحو هذه الأمور. طيب جهاز مثلا حاسوب أو كمبيوتر قامت بصناعته شركة معينة، قد يدل هذا الحاسوب في المنام على هذه الشركة لأنه ينتسب إليها. شخص جاء من قرية معينة أو من محافظة معينة أو من مقاطعة معينة، فقد يدل هذا الشخص على أهالي هذه المقاطعة أو على هذه المقاطعة لأنه ينتسب إليها. نفترض أنك رأيت في المنام مثلا كتاب معين، ولكن مؤلفه له مثلا مذهب معين، أو يتبع مثلا طريقة معينة مثلا أو نحو ذلك، فقد يدل هذا الكتاب في المنام على الشخص أو على هذه الطريقة أو على هذا المذهب، لأنه هذا الكتاب مثلا من ألفه له علاقة بهذه الطريقة أو لهذا المذهب. طيب نفترض مثلا إن شخص مسلم كان يعمل في شركة معينة، وكانت الشركة دي شركة ممتازة، وكان عنده راتب عالي في هذه الشركة، وكان أوضاعه المادية جيدة، ولكنه ترك هذه الشركة، وهذه الملابس التي أعطتها له الشركة يعني لم يسلمها، أخذها، فرأى في المنام هذه الملابس، فقد تدل هذه الملابس على هذه الشركة أو على شركة أخرى مثلا مثيلتها. لماذا؟ لأن هذه الملابس تنتسب إلى هذه الشركة، فقد تدل هذه الملابس لو جاءت في المنام يا إما على هذه الشركة أو على نفس الحالة، لعل الرأي مثلا تأتي فرصة عمل تكون مثلا كهذه السابقة وهكذا. طيب خلينا نتحدث الآن على قاعدة مهمة أو شيء مهم من الأشياء التي تعين المعبر على تفسير أو تعبير الرؤية، وهي الرؤية التي دخل فيها شيء أو حدث من أحداث اليقظة. الرؤية التي دخل فيها شيء أو حدث من أحداث اليقظة هو نوع من الرؤى يستيقظ فيه الرائي وهو يعتقد أنه كان يستمع إلى شيء معين في منامه وأن هذا الشيء كان موجود في اليقظة. طيب خلينا نفصل بشكل أكبر ونوضح بشكل أكثر. مثلا أنت نمت وكان في راديو أو مذياع بجوارك، وهذا المذياع كان مفتوح على إذاعة القرآن الكريم. أنت وأنت نائم ومثلا كنت كأنك وأثناء النوم تستمع إلى القرآن الكريم، وعندما استيقظت وجدت هذا المذياع، وجدته القارئ يقرأ القرآن الكريم، فاعتقدت أنك نعم في المنام كنت تستمع إلى هذه الإذاعة لفترة طويلة وأنت نائم، كأن هذا القرآن الذي كان في الكريم الذي كان في اليقظة كأنه كان داخلا في منامك لفترة وأنت نائم. هذه تسمى الرؤية التي دخل فيها شيء من أحداث اليقظة. او قد تكون هناك مثلا احداث معينة، مثلا الاب والام مثلا او اثنان من الاسرة انت تعيش معهم كانوا يتكلمون مثلا في الصالة وانت كنت نائم، وعندما استيقظت اعتقدت ان الحديث الذي كان يدور بينهما كان موجودا في رؤياك وانه دخل في رؤياك، او مثلا مشاجرة كانت تحدث في الشارع وانت نائم في غرفتك قريب من الشارع، وانت نائم كأنك عندما استيقظت اعتقدت ان هذه المشاجرة دخل فيها كانت في الشارع وانها دخلت في رؤياك. هذا اسمه الرؤية التي دخل فيها شيء من احداث اليقظة. دخول شيء من احداث اليقظة في الرؤية او هكذا يعني يعتقد الرأي قد يدل ايضا على معاني، قد يدل على معاني او تدخل في تعبير الرؤية نفسها، او ان الرؤية المعاني اللي في الرؤية تتعلق بشيء معاصر. يعني هذه من الرؤى التي تدل على ان المعنى المذكور في الرؤية يتعلق بشيء معاصر. يعني مثلا الرؤية فيها بشرى معينة، ولكن مثلا آيات القرآن الكريم التي دخلت من اليقظة إلى المنام بالشكل الذي وضحناه قد تدل على أن هذه البشرى لها علاقة بشيء معاصر، أو شيء له علاقة بالقرآن الكريم، شيء حالي له علاقة مثلا بالقرآن الكريم، أو لا شيء معاصر له علاقة بمعنى الآية التي دخلت في المنام أو في الرؤية، وهكذا. يعني دائما تدخل أحداث اليقظة في المنام بهذا الشكل، وطبعا هذا قليل، يعني هذا قليلا ما يحدث ولكنه يمكن أن يحدث. هذا قد يدل على أشياء معاصرة أو معاني معاصرة، أو أن الأمر تحقق هذا الأمر لن يطول، أو ربما يحدث عاجلا إن شاء الله أو في وقت مثلا معاصر. طيب خلينا نتكلم عن شيء آخر في منتهى الأهمية، وهو ليس الأحداث التي دخلت في الرؤية، ولكن هو استيقاظ المسلم على شيء معين. وهذا كثير، يعني الرؤية التي دخل فيها شيء من أحداث اليقظة هذه قليلة، ولكن الرؤية التي يستيقظ فيها المسلم على شيء معين كسماع صوت مثلا أو شيء من هذا القبيل هذه شائعة عند كثير من المسلمين. وطبعا من أكثر أمثلة هذه الرؤى شيوعا أنك تسمع مسلم يأتيك ويقول لك والله أنا رأيت نفسي بعد رأيت منام معين واستيقظت على أذان الفجر. هذا شائع كثيرا، الاستيقاظ على أذان الفجر أو الاستيقاظ على صوت معين أو على كلام معين يحيط بك أو على برنامج معين مفتوح في التلفاز مثلا بجوارك وأنت نائم، أو الاستيقاظ على مثلا سماع آية معينة من آيات القرآن الكريم، إنك تستيقظ على شيء معين. هذا الشيء الذي استيقظت عليه عادة ما يكون له دلالة أو يكون له معنى في تعبير رؤياك. طيب الاستيقاظ على شيء معين أو على كلام معين أو على أمر معين، هذا الكلام اللي استيقظت عليه أو الشيء اللي استيقظت عليه أو الصوت اللي استيقظت عليه هذا يفيد في تعبير الرؤية، هذا سيفيد في تحديد المعنى بشكل أكبر. يعني مثلا الاستيقاظ على أذان الفجر، الاستيقاظ على أذان الفجر قد يدل على أن الرؤية تتعلق بمعنى بداية جديدة في حياة الرأي، لأن أذان الفجر يعني هو إذان بدخول يوم جديد، فقد يدل مثلا الاستيقاظ على أذان الفجر بنهاية مرحلة قديمة في حياة الرأي وبداية مرحلة جديدة إن شاء الله. الاستيقاظ على سماع آية معينة من آيات القرآن الكريم مثلا تتلى من مذياع مثلا بجانبك، استيقظت عليها، يعني لم تدخل في الرؤية ولكن أنت استيقظت عليها. هذه الآية الكريمة التي استيقظت عليها يمكن أن إذا رأيت قبلها منام معين واستيقظت من المنام على هذا فعلى الآية هذه الآية الكريمة، فقد هذه الآية الكريمة معناها قد يدل على أو يفيدك كثيرا في تعبير رؤياك. إن أنت تستيقظ من منام بمجرد ما تستيقظ على سماع شيء أو على أمر معين، يعني احفظ جيدا هذا الشيء، ركز كثيرا في هذا الشيء، فهذا الشيء قد يفيدك كثيرا في تعبير رؤياك وفي فهم معناها. وطبعا هذا من الأمور الشائعة كثيرا في تعبير الرؤى، الاستيقاظ على شيء معين أو على سماع صوت معين أو على كلام معين، والله تعالى أعلم. وهذا لابد أن المعبر أيضا، طبعا كثير من الرائين الذين يقصون الرؤى لا يذكرون هذا الأمر للمعبر أو لا يعتقدون أنه له معنى مهم، ولكن هو في الحقيقة له معنى مهم، وإذا استطاع المعبر أن يعرفه فهو خير وبركة، وهو أفضل في تحديد معنى الرؤية إن شاء الله. طيب، هناك ظاهرة أخرى تتعلق بعملية تعبير الرؤية، وهو أن يرى المسلم أو المؤمن تعبير رؤياه في المنام نفسه. يعني بعض المسلمين يأتي إليك ويقول لك والله أنا رأيت في الرؤية تعبير رؤياي، رأيت الرؤية ورأيت تفسيرها في المنام. فهل يعتبر هذا هو التفسير ولا لا يعتبر تفسيرا؟ في بعض الأحيان يحدث هذا، ويكون من فضل الله عز وجل على عباده إنك أنت تأتيك الرؤية ويأتيك تفسيرها. والله في هذه الحالة المعبر يأخذ هذا التفسير، فإذا وجد أن هذا التفسير مما تحتمله الرؤية ومما يتناسب مع أحوال الرأي، يعني فهذا هو الأرجح، فهذا هو الأرجح يعني. وطبعا على المعبر أن يدعو للرأي، يعني نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الأرجح. وإذا لم يجد المعبر هذا الأمر محتملا، أو وجده بعيدا عن حال الرأي، أو وجد ما هو أفضل منه، فمن الممكن أن يعتبر أن هذا التفسير أو هذا التعبير هو جزء من رموز الرؤية نفسها، اللي هو جزء من رموز الرؤية يحتاج إلى تعبير فقط يعني. ولكن طبعا في كثير من الرؤى فعلا تأتي الرؤى عند المسلمين الصالحين، وربما يأتي معها التعبير أو يأتي معها ما يعين المسلم على تعبيرها. سبحان الله، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه ومنه على عباده. طيب، من أيضا الظواهر المهمة في تعبير الرؤى هو أن يرى المسلم رؤية سابقة رآها أنها دخلت في رؤية لاحقة. هذا قد يحدث أحيانا عند المسلم. يعني كيف يحدث ذلك؟ يعني مثلا أنت رأيت رؤية سابقة، ثم رأيت بعد ذلك رؤية لاحقة، رأيت نفسك تتحدث فيها عن هذه الرؤية السابقة، أو كأنك رأيت في داخلها شيء له علاقة بهذه الرؤية السابقة. هذا يكون فيه نوع من التوكيد، والله أعلم، هذا يكون فيه نوع من التوكيد على ما سبق، أو أن هذه الرؤية اللاحقة عفوا لها علاقة بهذه الرؤية السابقة. وهذا التداخل بين الرؤى كثيرا ما يحدث، يعني كثير ما يرى مسلم رؤية حالية وكأنها دخلت فيها رؤية سابقة أو رؤية مما رآها من قبل، والله تعالى أعلم. طيب، خلينا نتحدث أيضا عن ظاهرة أخرى من ظواهر تعبير الرؤى، وهي الرؤى التي لا يتذكر بعضها أو لا يتذكر بعضها المسلم. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ في بعض الرؤى يأتي السائل ويقول لك والله هناك بعض أجزاء من الرؤية لا أتذكرها، هناك بعض تفاصيل من الرؤية لا أتذكرها، ولكن أتذكر شيء معين. عدم التذكر هذا قد يكون رمزا يدل على معنى، وفي بعض الأحيان يكون عدم التذكر في بداية الرؤية. يعني يأتي إليك السائل مثلا ويقول لك والله أنا رأيت رؤية طويلة جدا، ولكن لا أتذكر منها إلا مشهد واحد في آخرها. عدم التذكر هذا للرؤية له معنى أيضا، قد يدل مثلا الرؤية التي لا يتذكر الرأي الكثير في أولها، ولكن يتذكر مشهد أخير في آخرها، أنها تدل له على أن هذه الحياة كلها لا قيمة لها، وأن العبرة بالخواتيم. هذا الذي لم يتذكره من هذه الرؤية الطويلة قد تدل على عمر طويل، وأن هذا المشهد الأخير هو الخاتمة، هذا الذي يهم. فتأتي الرؤية لتعطي الرأي شيء من العبرة وشيء من الموعظة، أن هذه الحياة الدنيا لا قيمة لها بالنسبة للآخرة وبالنسبة لحسن الخاتمة، وأن الإنسان يجب أن يقدم للآخرة ما هو أكثر ما يقدمه للدنيا. وهناك رؤى مثلا قد تأتي لا يتذكر الإنسان أولها ولا يتذكر آخرها، وهذا أيضا يكون له معنى. وأنا في الحقيقة أحيلكم على كتاب شمس دنيا المنام في هذه النقطة، الجزء الخاص بالرؤية التي لا يتذكرها المسلم، والرؤية مفتوحة الأول والرؤية مفتوحة الآخر، فهذه لها حالات كثيرة أتمنى إنكم تطالعوها. أنا طبعا ذكرت الرؤية التي لا يتذكرها المسلم في أولها والرؤية التي لا يتذكرها في آخرها، وهذه لها حالات متعددة في الحقيقة. أتمنى، وطبعا في بعض هذه الرؤى، خليني أعطي مثال آخر قبل أن نختم، في بعض هذه الرؤى قد تدل الرؤية التي لا يتذكرها المسلم أو التي لا يتذكر جزء منها أن هناك جزء، مثلا أن الله عز وجل ينسيه هموم معينة، يكون هذا رمز لنسيان هموم معينة أو لأمور غير مهمة أو لا قيمة لها، ومثل هذا الأمر، ومثل هذا الأمر. وقد يدل النسيان في بعض الرؤى أو أن الرؤى التي لا يتذكر منها المسلم جزء على أنه مثلا الغفلة عن ذكر الله أو مثل هذه الأمور، نعوذ بالله منها. وأنا أحيلكم على كتاب شمس الدنيا المنام، الرؤية التي لا يتذكرها المسلم، الرؤية مفتوحة الأول، الرؤية مفتوحة الآخر. طبعا الوقت لن يسعفنا كثيرا للحديث عن التفسير بالضد والتفسير بالقلب، لأن هذه قواعد مهمة تحتاج لكثير من التفصيل، ولم يتبقى إلا وقت قليل. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنبدأ بالتعبير بالضد والتعبير بقلب المعنى، هذه قواعد مهمة تحتاج إلى تركيز وتحتاج إلى أمثلة متعددة. أسأل الله عز وجل المعونة. شكرا على حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا. أنتظر الأسئلة والتفاعل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألقاكم في المحاضرة القادمة على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.